لا ركعتين. قال ما حكم شراء زيت ينعم الشعور؟ الشعور ما هو الإحساس، لا الشعر في البدن للرجال والنساء. الآن أصبحنا كأيام الأندلس الأخيرة، والله تمر بصيدلية تجد على واجهاتها ألوان العطورات وألوان الزيوت وألوان كذا، كأننا الآن ما عرفنا أبدا المعول ولا المسحات ولا العمل، كأننا أصبحنا ملوك على الأسيرة. أو ما فهمتم؟ تمر بصيدلية تجد الواجهات أغلبها زيوت وعطورات، معنى هذه الأمة أقبلت على الشهوات على الدنيا لأنها أعرضت عن الآخرة وغرتهم الحياة الدنيا. يقولون هذا تزمت كذا، خلي الناس يفرفشوا فرفشوا، لكن ما تأخذ من البنك وتشتري الزيت، أو تأخذ الربا وتشتري به العطورات. ذكرنا خمس شروط، ما هي أربعة. أولا أن يكون مشروعا، والدليل من عمل عملا، ثم الكيفية، ثم الكمية، ثم الزمان، ثم المكان، ثم الإخلاص. أولا ذكرنا ستة. هذه الشروط ينبغي أن تحفظوها وتفهموها، لا خيار لكم، وإلا تقعون في البدع ولا تستفيدون. هات. امرأة اعتمرت ولم تصل ركعتي العمرة، يعني بعد الطواف ما صلت خلف المقام، الجواب فاتها أجر وليس عليها وزر. قال هل الذي يقول الأغاني أفضل من القرآن يكفر أو لا يكفر؟ يكفر، يمسخ ويصبع كالقرادة والخنازير. أزيد ولا لا؟ الذي يفضل كلام المخلوق على كلام الخالق كافر كافر. أولا ما عرف الله ولا آمن به، وإلا ما قال هذا القول. هذا الكلام في نوع المغالطة. هم يقولون الأغاني تخشع ترقق القلب، تبهت ولا لا؟ والقرآن ما يفهمه الناس، ما يرقق قلوبهم ولا يخشعها. عرفتم كيف؟ هذا إملاء إبليس، سماع أصوات العواهر والمخنثين المغنين، هذا يرقق القلب، يرقق القلب ليحملك على الزنا والعهوة والباطل. نعم، أما أن يحملك على أن تقوم تنتظر تغتسل وتصلي طول ليلك، والله ما كان ولن يكون. مغالطات هذه، يطربون للأغاني، نعم يتنعنعون ويتهزهزون، لكن يبيت بدون صلاة العشاء. يقول السائل يا شيخ أنت بينت حقيقة المولد، لكن درسنا أو بلغنا أن المولد ابتدعته جماعة الباطنية، وما ابتدعوه للفرح بالرسول بل للفرح بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول هذا كلام جائز يكون، الله أعلم. الباطنية هم المنافقون، يظهرون الإسلام أيام الدولة الإسلامية القوية والخلافات ويبطنون الكفر، لما انتهت الخلافة وأصبح الناس أحرار أعلنوا عن كفرهم، يزغردون من ينهاهم. أعيد. قال السائل: هل يجوز للفحل أن يدرس مع النساء إذ المدارس عندنا مختلطة، ماذا نصنع؟ الجواب: إذا كنت عصاميا وليا تغض سمعك وبصرك ولا تلتفت إلى مرأة إلى جنبك أو وراك ولا تغازلها ولا تتكلم معها ولا تسلم عليها، تطلب علمك وتخرج، افعل، وإن خفت تنهار وتذوب وتتحلل. لا لا لا لا، لا خير في هذا العلم، التحق بالجبال. هل يجزي الغسل عن الوضوء؟ نعم، إذا اغتسلت اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي. ما هو الغسل؟ اغسل كفيك ثلاثا قبل أن تدخلها في الإناء ناويا رفع الحدث. ما فهمت معنى رفع الحدث؟ ناوي الغسل لأن الله أمرك به، لا بد هذا في قلبك. ثم استنجي، اغسل فرجيك وما حولهما بنية الغسل، ثم توضأ وضوءك للصلاة كأنما أنت في أمام الناس، ثم خلي الأصول شعرك بالماء لتستأنس البشرة بالماء البارد وما يؤذيك، ثم اغسل رأسك ثلاث مرات، حفنة أولى ثانية ثلاثة، الرأس مع الأذنين ظاهرا وباطنا، ثم اغسل شقك الأيمن إلى قدمك ثم الأيسر إلى قدمك والظاهر والباطن سواء تحت الإبطين، تتبع المكان الذي ينبو عنه الماء كالصرة، فإن اغتسلت هكذا أنت متوضئ، إلا إذا انتقض وضوءك بفساء أو ضراط أو مسست ذكرك بكفك أعيد الوضوء. أما إذا لم يحصل ناقض فهذا هو الغسل مع الوضوء، هكذا فعل الرسول وحدثت عائشة أصحابه، وصلى الله على نبينا محمد.